السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في هذا النبأ من أنباء السماء، في هذا النبأ المعتمد على رسالة الله وعلى كلمات الله المجيد التي لا تنقضي بانقضاء الدهر، بل تبقى حية خالدة مجيدة كما الذي أنزلها لا إله إلا هو الملك الأعلى. في الأنباء الخالية جهدنا ما استطعنا أن نتجاوز في هذه الأنباء وفي هذه اللقاءات العرض المسلي أو العرض الذي يفوت علينا الوقت لأجل قضائه هكذا بغير منفعة. وكنا نجتهد أن إذا انتهى النبأ نترك عند السامعين أثرا من خير وشيئا من نور وقبسا من هدى. اللقاءات الفائثة جهدنا كذلك أن نجعلها في متون الملة وأصول الدين، بعيدا عن الفروع التي لو لم يعلمها أحد ما دخل بها نارا ولا فاتت عنه جنة. فاشتغلنا بما يقربنا إلى الله ويقصر علينا سبيلنا إلى الآخرة سبيلا بصيرة آمنة بإذنه تعالى. فرأيتمونا كثيرا ما نرد السامعين إلى متون هذا الكتاب، وأردنا أن نقف عند كل معاني الخير والعظمة التي تولاها هذا القرآن بحمد الله رب العالمين. من الأنباء الأولى يذكر من يذكر أننا سعينا أن نوجد رابطا بين حياتنا وبين القرآن، فلا يكون القرآن بحال ذلك الكتاب أو الصفحة المقدسة العالية البعيدة، بل جهدنا أن نقربها، إما أن نعلو بأنفسنا إليها أو أن نعيد استنزالها بركة مرة أخرى. فكما تذكرون من الأنباء الأولى بدأنا بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام بعد آية من سورة الأنعام من قوله تعالى، قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقفنا عند هذه الآية كلمة كلمة، قال أومن كان ميتا فأحييناه، فقلنا إن الآية في الأصل عندما تتكلم عن القرآن، هذه الآية تتكلم عن الإسلام وعن القرآن، قال أومن كان ميتا فأحييناه، فمدار الناس أصلا على الحياة والموت، ألا يموت الإنسان بطبعه فار من الموت يأباه ولا يقبله. فالله كأنه يقدم السبيل التي تصرف الموت عن الناس ولو لم يكن موت الجسد. قال أومن كان ميتا فأحييناه، ثم قال وجعلنا له نورا، فقد تحيا في الناس بغير سمع ولا بصر ولا فؤاد، تلكم الحياة الدنية الرذلة التي لا يقبلها أحد. قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، انتبه إلى النور، انتبه إلى كلمة يمشي، المشي إلى الحركة وإلى السعة. قال في الناس، فالكلمات إذا جمعتها على قلبك بعد أذنك تجدها على قوامة الحياة كلها، الحياة والموت والنور والمشي والناس. فمن الأنباء الأولى أردنا أن يكون القرآن جامع هذا كله، أن يربط لنا حياة عظيمة، وأن لا يعود كما كان في الناس قداسة معطلة أو ترنيما في ترح أو فرح. ترى الناس لا يذكرون القرآن إلا لماما، لا يذكرونه إلا عاما بعد عام إذا جاءهم رمضان، ومنهم من لا يذكره أصلا، ومنهم من إذا افتتحه لا يرى فيه شيئا، تجري أعينه على سطوره ولكن قلبه منشغل عنه بعيدا. أردنا أن نقول للناس إننا لا نتمنى عليهم أن يقبلوا هذا القرآن، أردنا أن نقول للناس إن في القرآن ما ينفعكم، إن في القرآن ما يقدمكم، كما تلونا من الآية. ثم انتقلنا يومها بحديث صحيح عظيم الشأن، كالنبي عليه الصلاة والسلام يوم دفع أصحابه قال: ألا يحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق؟ وبطحان والعقيق كأن نقول اليوم السوق أو مدار حركة الاقتصاد. قال: أن يأتي بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين. الناقة الكوماء عظيمة السنام الضخمة، والزهراء من جمالها. إنما النبي يعلم أن حياة العرب يومها كانت على الناقة الراحلة التي فيها طعامهم وثيابهم حتى وشيئا من جلود بيوتهم، فهي حياتهم بجامعها. فقال: ألا يحب أحدكم أن يأتي؟ وهذا الحديث أعيد تكراره حتى يسمعه كل مؤمن عاقل، ذلك الذي يمشي الآن في الأسواق أو يمشي في ركوبه أو هو في داره أو في محله، إذ حياة الناس على مدار الاقتصاد ليأتوا برغيف العيش. فمن هذا الباب دخل النبي إلى أصحابه وإلى الناس، ومن هذا الباب نعيد دخولنا إلى الناس، إذ ليس أحد أعلم بالكتاب ولا بعرض الكتاب وتقريب الناس إليه من محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ألا يحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق، كما قلنا هو السوق، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم. انتبه ما أجمل الكلام، قال: في غير إثم ولا قطيعة رحم. الآن الرأسمالية قائمة على الحرية المطلقة أن تأتي بالمال، أن تصنع المال كما يقول في لسانهم الأعجمي making money. هذا اللسان الأعجمي هم قال يريد أن يصنع المال. الآن الرأسمالية قائمة، اصنعه كيفما تشاء، المهم أن تصنعه. فالغاية عندهم تبرر الوسيلة ولو على دماء الناس مستضعفيهم وغير مستضعفيهم. إنما عند نبينا عليه الصلاة والسلام يحكم إدارة العجلة، عجلة الاقتصاد، الخلق القويم والحق والعدل. قال: فأن يأتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. في غير إثم من المداولات الباطلة، كذب أو ربا أو مثله، أو قطيعة رحم، إذ أن الناس إذا تنافسوا تقاطعوا وتدابروا وتناججوا وتحاسدوا. فقال: في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقال المؤمنون الأميون يومها ونحن كذلك، قالوا للنبي: بلى نحب، كلنا يحب. قال: ألا يغدو أحدكم إلى المسجد؟ انتبه ما أجمل الكلمة، ما قال ألا يأتي أحدكم، ألا يذهب أحدكم، قال ألا يغدو. كلمة الغدو أصلا نستعملها في السعي إلى الاقتصاد، في الجري، كما تقول العامة أنهم يسعون ويقولون: اسعى يا عبدي أسعى معك. فإحنا نذكر بهذا الكلام أنه ليس بحديث، ولم يقله نبينا ولم يقله ربنا لا إله إلا هو. فلا ينبغي أن يقال عن الله شيئا لم يقله، لعل الله لا يرضيه ما تقول، فلا تقل شيئا إلا عن بينة. فأن يقال إن الله يقول اسعى يا عبدي أسعى معك، من قال إن الله لا إله إلا هو يسعى؟ أنت تسعى في حاجتك. الله خلق الملكوت وكل شيء بيده، لا يسعى الله إليه بل يأتيه كما شاء لا إله إلا هو. فلا تعد هذا، إنما سعي الناس وجريهم وراء رغيفهم. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: أن يغدو أحدكم، هي ساعة البدء والانتشار في الأرض لجمع المعاش. فقال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد. انتبه، قبل قليل كان يتكلم عن بطحان أو العقيق، وهو مجمع السوق والاقتصاد والرغيف، ولكن عندما تفتحت شهوة السامعين لجمع المال والرزق انصرف بهم إلى المسجد، ما حولهم إلى السوق حيث وقعت أنظارهم ورهفت قلوبهم. فقال: ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاثة، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يومها كنا نقول إن الحديث ليس تمثيلا عارضا بليغا هكذا كما يظن السامعون البلغاء والأدباء، ولكنه دين. ألا ترى النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الآية الكلمة والآية الحياة والآية الاقتصاد، الناقة الراحلة عليها الطعام والأود والماء والسقاية، ومن جلودها بيوت وأثاث كما قال الله: والله جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فهذه الناقة والإبل مقوم اقتصاد، قامت العرب أصلا على مثلها. ترى النبي اليوم عليه الصلاة والسلام عندما كلمهم جمع برابط عظيم بين الآية الكلمة القرآن وبين الآية الحياة. في اللقاءات الأنباء الخالية بدأنا في الآية الناقة التي أرسلها الله إلى ثمود، كانت أول آيات الله إلى العالمين في الأرض أنه هو رب العالمين، فبدأها يوم بدأها بالإبل الناقة. فأن يجمع النبي المعلم الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام بين الآية المنظورة المرئية التي تدور عليها مشاغل الناس واقتصادهم، فأن يجمع بينها وبين الكلمة الحياة القرآن، ذلكم لعمر الله العلم كله، وذلك لا يكون إلا عن نبي يعلم مجامع الدين وكيف يجري الدين في الحياة. حقيقة كنا نتخفف كثيرا من استعمال أصلا كلمة الدين، ولو أن الدين في الكتاب وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اخترنا اسما لهذا البرنامج أن يكون من برامج الهدى، وهذا ليس بعدا ولا انصرافا عن كلمة الدين، ولكننا نعلم أن الدين على مدى قرون خلت قدم إلى الناس على أنه شيء منفر، على أنه قيد في اليمين يغلك فلا تستطيع له حراكا. فنعلم أن الشيطان والذين معه أوحوا إلى الناس أنك إذا سمعت الدين فاعلم أنك مكلف محروم، وأنه يصرف عنك نعيمك وما تحب وتتلذذ، وهذا كله كذب. فانتقلنا حتى نجمع الناس ونجذبهم إلى هذا الخير، بدأنا بكلمة الهدى، والهدى من الدين والدين الهدى. فاذكر نبيك عليه الصلاة والسلام كيف جمع بين الآية وبين القرآن وبين الآية التي في حياة الناس. بدأ معهم في السوق، أول ما سألهم عن السوق وسألهم عن تجارتهم، لأنه كنبي معلم يعلم أن الله يوم خلق العالمين البشر خلقهم تجارا ولا مناص من هذه، إذ أن الصفحة الثانية من سورة البقرة إذا جئت تتلوها قال الله: أولئك الذين اشتروا، انتبه إلى كلمة اشتروا، وانتبه إلى كلمات التجارة كم مرة ستتردد في هذه الآية في السطر الواحد. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت، انتبه، اشتروا فما ربحت تجارتهم. فقال اشترى وقال ربح وقال تجارة في من أول القرآن، من أول القرآن كلمنا الله في الربح والتجارة والاقتصاد، إذ أنه يعلم أننا فطرنا تجارة، تعرض علينا البضاعة فنأخذ أو ندع. ألم يقل الملك الجبار في سورة التوبة، قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ترى الله ينقصه شيء حتى يشتريه تعالى الله، ولكنه الآن يحيي فيك ما فطر فيك من رغبة التجارة. قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بضاعته وسلعته التي لا تبور الجنة، لا إله إلا هو. فعظيم أن تسمع نبيا كمحمد عليه الصلاة والسلام وهو يؤول القرآن حياة في الناس. من معاني التأويل يا إخواننا ليس التفسير، من معاني التأويل التطبيق والتفعيل. شاهدها حديث أم المؤمنين عندما قالت: كان عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. قالت: يقول هذا يتأول القرآن، أي يطبق ما قرأ من القرآن، من مثل سورة النصر قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فهو يقول في صلاته تأويل القرآن، أي تفعيله وتطبيقه وإخراجه حياة في الناس. الأنباء الخالية جميعا جهدنا حقيقة، ونتمنى على الله أن نكون أحسننا فيها، أن نحبب السامعين إلى القرآن وأن نقرب القرآن إلى قلوبهم، إذ أنهم إذا اشتبكوا مع هذا الكتاب المنير الصالح انتفعوهم، ولا ينفعون القرآن في شيء ولا ينفعون الله في شيء. الحديث الصحيح أن الله قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم. نحن نسعى حتى نتكسب من ربنا لا إله إلا هو. فما خلا من الأنباء السالفة، ونتمنى على كل سامع أن يكون تقبل مثل هذا، أن يكون القرآن صار عنده غير ذلك الكتاب الذي يفيء إليه إذا وجد سعة من وقته يترنم فيه، أو يغير مسعى ساعاته أو يومه أو سنيه، لأننا نعلم أن قليلا للأسف من المؤمنين من يفيء إلى هذا الكتاب. للمرة الأخيرة نذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف أشار بهم وبدأ بهم من السوق والاقتصاد، لأنه يعلم أن هذا هو لهفة الناس، فعندما انصبوا جميعا على السوق فأجابوه كلنا نحب، مباشرة انتقل إلى بيت الله إلى المسجد، قال: أن تعلم آية من كتاب الله أو آيتين خير لك من ناقتين، فالآية خير من الحياة كلها. هذا أنا أوقن أن كل مؤمن يصدق هذا، ولكن الجهد الذي بذلناه حتى يكون بعد التصديق تأكيد، وحتى يكون بعد التأكيد تجربة، فإذا أنت تداخلت مع هذا الكتاب فعشته بدأت تتبين أنك لا تكون ما لم تكن في هذا الكتاب. أختم هذا السياق بآية عظيمة: تلكم التي نزلت أول ما نزل من القرآن، إذ قال الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يومها وقفنا كثيرا عند كلمة العلق، وقلنا لا ينبغي للمؤمن أن يظن إن العلق ها هنا هو النعت التخليقي في المراحل الأولى من نشأ الجنين في بطن أمه. في بعض الكتب كتب التفسير ما يقول إن العلق هو الدم المتخثر، هذا ما يصح أن يسمى فيه شيء قليل من مفهوم العلق، ولكن لما قال الله أول ما أنزل قال عن العلق، لما لم يقل عن الماء أو عن التراب وهو أول أصولنا قبل أن نكون علقا؟ ولكن يومها قلنا أول ما كلمنا الله كلمنا أنه خلقنا علقا متعلقين بالله لا إله إلا هو، لا نستطيع أن ننقطع عنه ولا أن ننفك. نحن نسعى بالقطيعة حقيقة بيننا وبين ربنا، المعصية الغفلة كلها قطيعة، كما قال في العاديات، قال: والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. انتبه، الكلام كله عن حياة فاعلة، العاديات الخيل، وفي رواية الإبل، العاديات ضبحة فالموريات قدحة، الموريات قدحة هو قدح الشرر والنار، فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعا اللي هو الغبرة. هذا كله صورة للحركة وحركة الحياة، سواء حربا أو عجلة دؤوبة. قال الله: فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. هذه التي نريدها عندما قلنا أن الله خلقنا علقا، ثم قال إن الإنسان لربه لكنود، كنود أن يسعى أن يقطع بينه وبين ربه. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. فالإنسان فطر على أن يتفلت وأن ينقطع في القطيعة، فترى الله والنبي يشدنا ما جهد النبي إلى صلة الرحم وألا تتقطع أرحامنا. فقال ربنا أنه خلقنا من علق، ويومها في الأنباء التي مضت قلنا إن العلقة ها هنا كأن الله يريد لك أن يقول لك إنك لا تستطيع أن تنفك وتنقطع عن علاقة مع الذي خلق. اقرأ باسم الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. انتبه، اقرأ وربك الأكرم. الأكرم ليست الأسخى، الناس يخلطون بين الكريم والسخي. السخي هو باذل المال بكثرة، الكريم سمة في النفس، قد تكون فقيرا كريما، والكريم عكس اللئيم. فإذا فهمت هذه استوت عندك. قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة نفسها كلها كانت بداية أن يقول لنا ربنا إنكم بحاجة إلى الله، فلا تستطيعون أن تنقطعوا عن العلاقة. فختمها ساعة ختمها قال فاسجد واقترب. انتبه إلى اقترب وانتبه إلى العلق. فالعلقة والقربة بيننا وبين ربنا هي حاجتنا حقيقة. لا حاجة لله أبدا في واحد منا كائنا من كان. الملكوت كله في قبضة واحدة. حديث النبي الصحيح، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره. والله لا إله إلا هو، لا يعوزه التسلية ولا الونيس ولا الشريك، ولكنه خلق لعلم وحكمة. لعل الله إن أوقانا أن نحدثكم في الحكمة التي خلقنا لأجلها. ستقول إنه خلقنا لعبادته، ولكن الآية حق، ولكن هل تعلم إن كان فهمك حقا أم غير حق؟ فاصبر، يوما ما بإذن الله سنتكلم في هذه من القرآن إن أبقانا الله. فبحمد الله رب العالمين، قبل أن ندعكم إلى اللقاء المقبل، نؤكد أننا في اللقاء المقبل بإذن الله سنعيد اختصارا سريعا عن الآية الكبرى التي بذلنا وصرفنا لها ما تيسر لنا وأذن لنا من الأثير والهواء، عن الآية الكبرى التي كنا ندفع بقوة أن يتعلمها المؤمنون جميعا. قلنا يقينا إنه من عرف الآية الكبرى فقد عرف ربه، ومن جهلها فقد جهل ربه. الآية الكبرى في القرآن، وكنا نأسف ونحزن حقيقة أن المؤمنين لا يعلمونها ولا يسمعونها، وأنها لا تدرس فيهم. والحق والتعويل والعتبة على من ولاه الله مكانة التعليم والتدريس، ولا أقول إنهم أخفوها، ولكن كان واجبا على المؤمنين أن يبادروا وأن يسارعوا في تعلم الآية الكبرى. من بقي معنا ومن لزمنا في اللقاءات الفائتة يعلم عن ماذا نقول. الآية الكبرى كانت فيما أرسل الله به موسى إلى فرعون. في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى إن أبقانا الله سنعيد اختصارا سريعا تزبيدا وتحقيقا لما مضى، لأن الإنسان إذا قربت له الصورة مكررة مختصرة يجمع منها شيئا كثيرا. في اللقاء المقبل في أنباء السماء، في الهدى المقبل بإذن الله، سنتكلم عن الآية الكبرى. فمن فاته منها شيء، ميعادنا ما يكون من الهدى المقبل بإذن الله باختصار جامع قوي عن ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قلنا يقينا إن هذه أصل العلم بيننا وبين ربنا. من عرف الآية الكبرى بين العصا والثعبان واليد التي تخرج بيضاء يعرف ربه يوما يوما. من اليوم دع عنك التخريق والتعجيز، كما قلنا من قبل لم يكن خوارق ولا معجزات ولا شيء من هذا، كان شيئا عظيما مبينا، كما قال الله الملك الذي لا تتبدل كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.